ولسأل سماحة الشيخ، يقوم بعض المغرضين والمشبوهين اليوم لدعوة الشباب في هذه البلاد عن طريق شبكة الانترنت وفي غيرها إلى نزع يد الطاعة لسكان هذه البلاد والخروج عليهم وعدم سماع كلام العلماء، فنرجو من سماحتكم التوجيه والتعليق على هذا. نعوذ بالله من حال السوء. هؤلاء منافقون، هؤلاء ضالون، هؤلاء في قلوبهم مرض وحقد على الإسلام وأهله. الذي يدعو إلى الخروج عن طاعة الإمام، والذي يدعو إلى التمرد على السلطة، والذي يدعو إلى الفوضى، هذا في قلبه نفاق وفي قلبه مرض كبته الله وأذله وأهانه. هذه والعياذ بالله من دعاة السوء ومن المرجفون بالأمة ومن الذين في قلوبهم حقد على الإسلام وأهله، ومن الذين يحبون نشر الفوضى في مجتمع المسلم. على المسلم أن يكون ذا تبصر وتعقل فيما يسمع. لا شك أن جهاز الإنترنت من الوسائل الحديثة الأخيرة، ولكنه والأسف الشديد يشتمل أحيانا على مواقع وساحات كلها إجرام وكلها ضلال وكلها نفاق وبعد عن سبيل الله. هؤلاء مغرضون مفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. من يدعو أي إنسان إلى الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة فأسيء الظن بأنه منافق وبأنه فاجر وبأنه لا عهد له ولا دين ولا أمانة له، لأن والعياذ بالله هذه الدعوات تدعو إلى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض. فمجتمعنا ولله الحمد مجتمع مسلم يخضع لقيادة مسلمة، رجال سعوا في إصلاح الأمة والدفاع عنها وسهر الليل الطويل في حماية هذا المجتمع والدفاع عنه بكل ممكن، ضحوا بالأوقات والأموال في سبيل حماية هذا المجتمع، وكلما انعقد أسباب الشر دفعها الله عن هذا البلد بأسباب، ولله الحمد ما في هذا البلد من خير وصلاح وتحكيم للشرع والنوايا الطيبة الصادقة من ولاة أمر هذه الأمة، وفقهم الله وهداهم لكل خير. فهذه الدعوات في هذا الجهاز وأمثاله إنما هي صادرة من حاقدين، من منافقين، من ضالين، لا من مسلم يخاف الله ويتقيه. فالمسلم الذي يخاف الله ويتقيه يدعو إلى ما دعا الكتاب إليه من السمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله وشد أزرهم والتعاون معهم، ولا سيما أمام تلك الأحداث العظيمة، الأحداث الخطيرة والفتن التي تهدد مجتمعات المسلمين عموما. فالتكاتف والتعاون وشد الأزر واتحام القلوب واجتماع الكلمة ووحدة الصف، هذا هو الأمر الواجب علينا والمتعين على كل فرد منا. ومن لقي الله وليس في عنقه بيعة فإنه يلقى الله، فإنه يموت حين يموت وميتته ميتة جاهلية. من كان في قلبه حتى أمة، ومن كان في قلبه عدم الطاعة والانقياد، فإن حياته شقاء وميتته ميتة جاهلية. المسلم يحب الخير للمسلمين ويحب جمع كلمتهم وتآلف قلوبهم ووحدة صفهم، ويعلم أن الأعداء لا يريدون إلا الفوضى ولا يريدون الاجتماع. هذا البلد محسود على دينه، محسود على أمنه، محسود على قيادته، محسود على رخائه وخيراته، محسود على اجتماع كلمته، محسود على تآلف صفه. فعياذا بالله من الدعايات المضللة. والواجب على المسلم حينما يسمع في هذه الوسائل تلك الشرور ألا يفضي لها وأن يعرض عنها، ويعلم أنها صادرة من قلوب ملؤها الحقد وملؤها الفساد والشر والضلال والحرب لله ورسوله. عصم الله بلاد المسلمين وحماها من كل سوء، وحفظ علينا ديننا وأمننا وقيادتنا، وجمع كلمتنا على طاعته، ورد الله عنا كيد الكائدين وحد الحاقدين.